أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن